ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، قال أبو عبيدة: كان الرجل من بني أنف الناقة. بنو أنف الناقة من بني قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد بن ابن تميم، فيهم شرف وعدد كما يقول ابن دريد، وسمي بذلك لأنه أكل رأس ناقة. قال: إذا قيل له ممن الرجل؟ قال: من بني قريع. فما هو إلا أن قال الفطيئة: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنب هم الرأس، يعني هم المقدمون وغيرهم خلفهم قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنب. وصار الرجل منهم إذا قيل له ممن أنت؟ قال: من بني أنف الناقة، افتخارا ببيت الفطية. وناس سلموا من الهجاء بالخمول والقلة، يسلم بعيد يعني يقول ماشي جنب الحير، كما سلمت غسان وغيلان من قبائل عمرو بن تميم، وابتليت الحبطات لأنها أنبه منها شيئا، والنباهة التي لا يضر معها الهجاء مثل نباهة بني بدر وبني فزار، ومثل نباهة بني عدس بن زيد وبني عبد الله بن دارم، ومثل نباهة الديان بن عبد المدان وبني الحارث بن كعب. فليس يسلم من مضرة الهجاء إلا خامل جدا أو نبيه جدا، الخامل جدا أو النبيه جدا الذي لا يمكن أن تلصق به يلصق به الهجاء. وقد هجيت فزارة بأكل أير الحمار، أي للحمار اللي هو يعني ذكر الحمار، وبكثرة شعر القفا، لقول الحارث بن ظالم: فما قومي بثعلبة بن سعد ولا بفزارة الشعر الرقاب الذي يملأ الشعر القبام. وكانت العرب تتشائم من مثل هؤلاء. ثم افتخر مفتخرهم بذلك ومدحهم به الشاعر، فقال مزرد بن ضرار: منيع بني بين ثعلبة بن سعد وبين فزارة الشعر الرقاب، فما من كان بينهما بنكس لعمرك في الخطوب ولا بكابي. قال: وأما قصة أير الحمار فإنما اللوم على المطعم لرفيقه ما لا يعرفه، فهل كان على حذف الفزاري في حق الأنفة أكثر من قتل من أطعمه الجوفان من حيث لا يدري؟ أحيانا يضع أمامك أكل أنت لا تعرفه، لو وضع أمامك لحم خنزير وأنت لا تعرف تأكل ولا تعرف، فلا لوم عليك في هذا إلا إذا تعمدت أنت أن تأكله. فقد هجوا بذلك وشرفهم وافر، وقد هجي الحارث وقد هجي الحارث بن كعب، وكتب الهيثم بن عدي فيهم كتابا، هجي الحارث بن كعب وكتب الهيثم بن عدي فيهم كتابا، فما ضعضع ذلك منهم لقوة شرفه حتى كأن قد كتبه لهم. ولولا الربيع بن خثيم وسفيان الثوري ما علم الناس أن في الرباب حيا يقال لهم بنو ثور، هم الذين شهروا هؤلاء الناس. ولولا الربيع بن خثيم وسفيان الثوري ما علم الناس في الرباب حيا يقال له بنو ثور. وفي عقل شعر وفصاحة وخيل معروفة الأنساب وفرسان في الجاهلية والإسلام. وزعم يونس أن عقلا أحسن العرب وجوها في غب حرب، وقال بعض فتاك بني تميم: خليلي الفتى العقلي لم أرى مثله، تحلب كفاه يعني تتحلب تحلب كفاه ندى شائع القدر، كأن سهيلا حين أوقد ناره بعلياء لا يخفى على أحد يسري معروف. ولما كتب هذا الشعر ليكون شاهدا على مقدار حظهم في الشرف، ولكن ليضمه إلى قول جيران العود: أراقب لمحا من سهيل كأنه إذا ما بدا من آخر الليل يطرف، وهيلي يطلع في آخر الليل فلا يمكث إلا قليلا حتى يسقط فيطرف كما تطرف العين. قال: وربما أتيت القبيلة إذا برزت عليها إخوتها، كنحو فقيم ابن جرير بن دارم وزيد بن عبد الله بن دارم، وكنحو الحرماز ومازن. ولذلك يقال: إن أصلح الأمور لمن تكلف علم الطب ألا يحسن منه شيئا أو يكون من فضاق المتطببين، فإنه إن أحسن منه شيئا ولم يبلغ فيه المبالغ هلك وأهلك أهله. وكذلك العلم بصناعات الكلام، وليس كذلك سائر الصناعات، الطب والعلم يعني. ولذلك ابن تيمية يقول أهلك الناس نصف طبيب فإنه يهلك الأبدان، ونصف نحوي فإنه يهلك أو يفسد الألسن. قال فليس يضر من أحسن باب الفاعل والمفعول به وباب الإضافة وباب المعرفة والنكرة أن يكون جاهلا بسائر أبواب النحو. وكذلك من نظر في علم الفرائض فليس يضر من أحكم باب الصلب أن يجهل باب الجد. وكذلك الحساب، إذا قل إن أما هذه فلا يحسن إلا أن تحسنها جميعا. وذكروا أن حزن بن الحارث أحد بن العنبر ولد محجنا، فولد محجن شعيث بن سهل، فأغير على إبله، فأتى أوس بن حجر يستنجله، فقال له أوس أو خير من ذلك، أحضد لك قيس بن عاصم. وكان يقال إن حزن بن الحارث هو حزن بن منقر ابن منقر. فقال أوس سائل بها مولاك قيس بن عاصم، فمولاك مولى السوء إن لم يغير، لعمرك ما أدري أمن حزن محجن شعيث بن سهم أم لحزن بن منقر، فما أنت بالمولى المضيع حقه، وما أنت بالجار الضعيف المستر. قال فسعى قيس في إبله حتى ردها على آخره. وقال الآخر ألهى بني تغرب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم، ضيعهم يعني هي أعظم ما يفخرون به، يقول يفاخرون بها مذ كان أولهم يا للرجال لفخر غير مسؤوم غير مملول، يرونها أبدا مذ كان أولهم يا للرجال لشعر غير مسؤوم، إن القديم إذا ما ضاع آخره كساعد فله الأيام محطوم. ومما يدل على قدر الشعر عندهم بكاء سيد بني مازن مخارق بن شهاب، كان سيدهم، حين أتاه محرز ابن المقعبر العنبري الشاعر فقال إن بني يربوع قد أغاروا على إبلي فاسعى لي فيها، يعني تستردها منهم. فقال وكيف وأنت جار وردان ابن مخرمة؟ فلما ولى عنه محرز محزونا بكى مخارق حتى بل لحيته، فقالت له ابنته ما يبكيك؟ فقال وكيف لا أبكي وقد استغاثني شاعر من شعراء العرب فلم أغيثه، والله لئن هجاني ليفضحني قوله، اشتهر بالفضيحة، ولئن كف عني ليقتلني شكره، مجرد أنه يسكت هذا قتل كأنه شكر. ثم نهض فصاح في بني مازن فردت عليه إبله، وذكر وردان الذي كان أخفره فقال أقول وقد بزت بتعشار بزة لوردان جد الآن فيها أو العبي، فعض الذي أبقى المواسي من أمه، أنا عض بدر أمه، خفير رآها لم يشمر ويغضب، إذا نزلت وسط الرباب وحولها إذا حصنت ألف سنان محرب، حميت خزاعيا وأفناء مازن، ووردان يحمي عن عدي ابن جندب، ستعرفها ولدان ضبة كلها بأعيانها مردودة لم تغيب، يعني هجاه جاء شديدا. قال أقول وقد بزت بتعشار بزة لوردان جد الآن فيها أو العبي، أو جد الآن أو جد الآن، يعني اسعى فيها أو العب. لما جاء واستغيثه أن يرد عليه إبله، فعض الذي أبقى المواسي من أمه، يعني أحجم الموسى الذي يختن ويحلق ويختن، فعض الذي أبقى المواسي من أمه، خفير رآها لم يشمر ويغضب. قال إذا نزلت وسط الرباب وحولها إذا حصنت ألف سنان محرب، حميت خزاعيا وأفناء مازن، ووردان يحمي عن عدي بن جندب، خزاعي ومازن قبيلتان، وأفناء القبائل النزاع منها هنا وها هنا. قال ووفد رجل من بني مازن على النعمان بن المنذر، فقال له النعمان كيف مخارق بن شهاب فيكم؟ قال سيد كريم، وحسبك من رجل يمدح تيسه حتى التسيون له، ويهج ابن عمه، ذهب إلى قوله ترى ضيفها فيها يبيت بغبطة، وجار ابن قيس جائع يتحوب، يعني يمدح القيس ويهج ابن عمه، هذا فيه تنقص شديد، يتحوب يعني يتوجع، ترى ضيفها فيها يبيت بغبطة، وجار ابن قيس جائع يتحوب يتوجع. وقال ومن قدر الشعر وموقعه في النفع والضر أن ليلى بنت النضر بن الحارث بن كلدة لما عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت استوقفته وجذبت رداءه حتى انكشف منكبه صلى الله عليه وسلم وأنشدته شعرها بعد مقتل أبيها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت سمعت شعرها هذا ما قتلته. وهي تقول في شعرها، وهذا من أثر الشعر، وهي تقول في الشعر: يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الأثيل مظنة، الأثيل بهيئة التصغير أو الأثيل، إن الأثيل مظنة عين ماء بين بادر ووادي الصفراء، وقال له أيضا ذو أثيل: من صبح خامسة وأنت موفق. تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: أبلغ بها ميتا بأن قصيدة ما إن تزال بها الركائب تخفق، يعني تخفق يعني تضطرب، فلا يسمعن النضر إن ناديته، إن كان يسمع ميت لا ينطق. ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق. تنوشه يعني تتناوله وتأخذه. ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق. قصرا يقاد إلى المنية متعبا، رسف المقيد وهو عان موثق. صبرا يقاد العان الأسير يعني، وهو عان موثق. أمحمد ها أنت ضمء نجيبة، يعني وليد نجيبة، ولد نجيبة يعني أمة. أمحمد، تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: أمحمد ها أنت ضمء نجيبة في قومها، والفحل فحل معرق. تمدح أباه عبد الله: ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، شديد الغيظ والحنق والكراهية. فالنضر أقرب من تركت قرابة، تتركه وتمن عليه لأنه قريبه. وأحقهم إن كان عتق يعتق، أحقهم بالعتق أنك تعفو عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت سمعت شعراء هذا ما قتلته. قال: ويبلغ من خوفهم من الهجاء، ومن شدة السب عليهم وتخوفهم، أن يبقى ذكر ذلك في الأعقاب، يظل الناس تتوارث هذا الهجاء وهذا السب، ويسب به الأحياء والأموات، أنهم إذا أثروا الشاعر أخذوا عليه المواثيق، ذاك سبنا وأعطيك حريتك. وربما شدوا لسانه بنسعة، أمسكوا لسانه، كما صنعوا بعبد يغوث بن وقاص الحارثي حين أصابته بلوتين يوم الكلاب، وهو الذي يقول: أقول وقد شدوا لساني بنسعة بخرقة، أمعشر تيم أطلقوا من لساني، وتضحك مني شيخة عبشمية، من عبد شمس، كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، كأني لم أركب جوادا ولم أكن لخيلي كري قرة عن رجالي. فيا راكبا إما عرضت فبلغا، نداما يمن نجران ألا تلاقيا. انتهى الأمر. أبا كرب والأيهمين كليهما، وقيسا بأعلى حضر موت اليمن، أبلغهم بهذا. وكان سألهم أن يطلقوا لسانه لينوح على نفسه ففعلوا، فكان ينوح بهذه الأبيات. فلما أنشد قومه هذا الشعر قال قيس: لبيك وإن كنت أخرتني. وقيل لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: كيف تقول الشعر مع الفقه والنسك من العلماء العباد الرواة؟ فقال: لا بد للمصدور من ان ينفث، المصدور الذي كتم شيئا يتردد في صدره لا بد ان يخرج على لسانه، لا بد للمصدور ان ينفث. وقال معاويه لصحار العبدي: ما هذا الكلام الذي يظهر منكم؟ قال: شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على السنتنا. وقال ابن حرب: من احسن شيئا اظهره، اذا احسن شيء لا بد ان يظهر عليه. وفي المثل: من احب شيئا اكثر من ذكره. وقال: خاصم أبو الحويرث السحيمي حمزة بن بيض إلى المهاجر بن عبد الله في طوي له، فقال أبو الحويرث: غمضت في حاجة كانت تؤرقني، لولا الذي قلت فيها قل تغميضي. قال: وما قلت لك فيها؟ قال: حلفت بالله لي أن سوف تنصفني، فساغ في الحلق ريق بعد تجريضي. تجريض يقال الجرد والجريد هو الغصص بالريق. فقال: غمضت في حاجة، قال: حلفت بالله لي أن سوف تنصفني، فساغ في الحلق ريق بعد تجريد، بعد ما كنت غصصت يعني تنفست الصلاة. قال: وأنا أحلف بالله لأنصفنك. قال: فاسأل أولى عن أولى أن ما خصومتهم، أم كيف أنت وأصحاب المعارض. المعرض كل ما عرض به من الكلام ولم يصرح. قال: أوجعهم ضربا. قال: فاسأل لجيما إذا وافاك جمعهم، هل كان بالبئر حوض قبل تحويضي، يعني قبل أن يصنع هو. قال: فتقدمت الشهود فشهدت لأبي الفويرث. قال: فالتفت إلى ابن بيض فقال: أنت ابن بيض لعمري لست أنكره حقا يقينا، ولكن من أبو بيض من أبوك؟ إن كنت أنبطت لي قوسا لترميني فقد رميتك رميا غير تنبيض، أو كنت قد خط لي وطبا لتسقيني فقد سقيتك وطبا غير منخوض. إن المهاجر عدل في حكومته، والعدل يعدل عندي كل عريض. هي أبيات رائقة. قال: أنت ابن بيض لعمري لست أنكره حقا يقينا، ولكن من أبو بيض؟ يقول: أنت ابن بيض لعمري لست، ماشي أنت ابن بيض، لكن من أبو بيض بقى؟ يعني أنت غير معروف الناس، يعني أعلى حاجة عندك أبوك. إن كنت أنبطت لي قوسا لترميني، يعني جهزته لترميني به، فقد رميتك رميا غير تنبيض، أو كنت قد خطت لي وطبا لتسقيني، الوطب اللي هو ثدي الناقة لتسقيني، وقد سقيتك وطبا غير منفوض. إن المهاجر عدل في حكومته، والعدل يعدل عندي كل عريض، يعني يساوي العريض الذي يتعرض للناس بالشر. قال: وتزوج شيخ من الأعراب جارية من رهط، وطمع أن تلد له غلاما فولدت له جارية، فهجرها وهجر منزلها، وصار يأوي إلى غير بيتها، فمر بخبائها بعد حول، وإذا هي ترقص بنيتها منه وهي تقول: ما لي أبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا رحبتان حتى يحصل الغلام، فضل ألا نلد البنين، والله ما ذلك في أيدينا، وإنما نأخذ ما أعطينا. طبعا ما لأبي حمزة لا يأتينا، ربنا ألا نلد البنين، في الرواية الأخرى: ربنا ألا نلد البنين، والله ما ذاك بعيب فينا، إن نحن إلا كالأرض للزارعين، ما ننبت إلا ما قد يوضع فينا، وهذا حظ، فالولد والبنت يكون من الرجل. قال: فلما سمع الأبيات مر الشيخ نحوهما حضرا حتى ولج عليهما الخباء، وقبل بنيتها وقال: ظلمتكما ورب الكعبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.